بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أبلغني بعض الإخوة في هذا اليوم السبت الموافق للخامس عشر من شهر صفر لعام 39400 هجرية أن بعض الإخوة في المغرب حفظهم الله أنشأوا لي قناة جديدة، وقد أنشأ لي قناة الشيخ عيسى البيضاوي، وإني لا أسمح بأي قناة إلا التي أنشأها أخونا الشيخ عيسى البيضاوي، مع احترامي للأخوة الآخرين جزاهم الله خيرا وبارك فيهم وعلى حسن ظنهم بي جزاهم الله خير، ولكن لا بد يا أخواني بارك الله فيكم من مراعاة الحقوق، فإن هذا يعني مما يجب أن نتعاون فيه. ونحن السلفيون يعني ينبغي لنا أن نتعاون ونكون يدا واحدة في الدعوة إلى الله والتعاون على الخير والتناصح فيما بيننا. بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خيرا، ولكن يا أخواني الحق الأول لأخينا عيسى البيضاوي، فجزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم. ولكن يعني لا أسمح إلا بالقناة التي أنشأها لأخونا الشيخ البيضاوي، فهو يعني له الفضل الأول بإذن الله تبارك وتعالى علي في إنشاء هذه القناة، جزاه الله خيرا وشكر الله للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.